السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون من حضر الأسبوع الماضي أن قد بدأنا الكلام على الشرح التفصيلي لبعض آيات القدرة، لبعض آيات اسم الله المشرف القدير والقادر والمقتدر. والمتابع ينبغي أن يكون قد فهم شيئا من هذا المنهج الذي ساقه الله تعالى إلى هذا الجمع الفقير إلى الله تعالى. والجزء وإن الجزء التالي من هذا المنهج هو منهج التدبر في آيات الله تعالى، وإن منهج التدبر هو منهج الصحابة الذين ما كانوا يتعدون 5 آيات حتى يعملوا بهن، يعني أن يعلموا هذه الآيات وأن يفهموها وأن يتدبروا معناها وأن يحفظوها ثم ينتقلوا إلى العمل بها، ثم يكون ذلك كله منبنيا على التدبر الذي أمر الله تعالى به المؤمنين، بل ونعى على الكافرين ألا يتدبروا القرآن في قوله أفلا يتدبرون القرآن، حتى يكون سبب هدايتهم إلى الله تعالى. فما بالك بالمؤمنين إذا كان القرآن سببا في تدبره للكفر أن يؤمنوا، حينئذ سببا يكون سببا للمؤمنين في أن يزدادوا إيمانا، والذين اهتدوا منهم يزيدهم هدى، وأن يكون هذا الكتاب هدى للمتقين كما ذكر الله تعالى، وأن يكون كذلك مباركا ورحمة وشفاء وتبيانا لكل شيء إلى آخر هذه الأسماء والأوصاف التي ذكر الله تبارك وتعالى في كلامه عن كلامه سبحانه وتعالى. وقد بدأنا المرة الماضية، من لم يحضر قد علم أن الله تعالى قد تعرف إلينا باسمه القدير في بنود ذكرناها، بنود كثيرة ذكرنا من التجول في آيات القدير سبحانه وتعالى، تبين لنا أن الله تعالى قد تعرف إلينا بقدرته من هنا ومن هنا ومن هنا ومن كل المعاني التي تميز هذه القدرة. وصنفنا هذه المعاني إلى 6 عناوين يجمع كل عنوان منها الآيات المتعلقة بهذا العنوان الشارحة له المفصلة لمعانيه، وقد ذكرنا ذلك كله إجمالا والجزء الثاني من منهج الأسماء الحسنى أن نشرع في تفصيل بعض هذه الآيات التي تبين القدرة، وقد بدأنا في المرة الماضية في آية من آيات تندرج تحت بند من قدرة الله تعالى، إرسال الرسل وتسليطهم على الناس إلى آخر هذا المعنى الذي ذكرناه. وأخذنا من آية من تحت هذا البند، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء، إلى قوله: والله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. وقلنا الظرف هنا بدل من قوله يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، لا تقول ذلك، ليس كذلك، والله على كل شيء قدير. قلنا هذه إذ أنتم بالعدوة الدنيا بدل، يعني زمن أنتم بالعدوة الدنيا والعدوة القصوى. وقلنا في الآية الأولى إن القرآن الكريم كما يقولون يعني لا غرض له في أن يذكر العدوى الدنيا والقصوى وهذا الكلام، يعني ليست هذه من أغراض الهداية ولا من أغراض التعلم ولا من أغراض التوحيد ولا غيره، وما تذكر إلا لغرض جديد حينئذ، يعني إذا أنتم بالعدوى الدنيا وهم بالعدوى القصوى والركب أسفل منكم، هذا إطناب كما يقول علماء البلاغة يعني في اللغة العربية. وما يذكره القرآن إلا لفائدة، إذن يعني هذا لا يذكر ابتداء في كلام البلغاء، لأنه يقول أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، طب ما الذي فيها؟ وإنما هذه اللفظة سيقت، هذه الحروف سيقت في هذا السياق لهذه المعاني، أن الله تعالى يذكر المؤمنين بهذه الحالة التي كانوا فيها في العدوة الدنيا، والكفار في العدوة القصوى والركب أسفل منهم، فذكرهم بحالة حرجة ما كانوا يظنون أبدا أنهم ينتصرون فيها، وأن هذه الحالة الحرجة يذكرهم بها الآن سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى يعلموا قدرة الله تعالى ويرتكنوا إليها، ويعلموا أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، وحتى يعلموا كذلك كيف يأخذون في أسباب النصر. إذ هذه الآيات بالذات جاء بعدها بعد أن بين لهم النصر في هذا الموضع خاصة، وهو موضع بدر، يعني بعد أن بين لهم النصر في هذا، بين لهم أنه نصرهم في هذا الحال في موقف حرج، وكانوا يتمنون أن يكونوا هم في العدوة القصوى لأنها أحسن موقع لهم في قتالهم مع المشركين من العدوة الدنيا. العدوة الدنيا كانت أرض سبخة، إذا مشوا فيها غرزت فيها رجالهم ورحالهم، وانظر إلى الله تعالى إذا به ينزل الغيث، ينزل من السماء ماء ليربط به على قلوبهم ويثبت به الأقدام، وفي نفس الوقت كان هذا الماء وبالا على المشركين، بيّن لهم هذه الحالة إلى آخر ما ذكرنا الفاكر بقى عشان نسرع في هذه المعاني. وكما نقول بيّن الله تعالى لهم هذه الأسباب من أسباب النصر التي لم يكونوا يتخيلونها، وأنه خرق لهم فيها الأسباب المعتادة سبحانه وتعالى، عندما قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا، والله تعالى قال في منامك ليبين أنها رؤيا، وتكلمنا على الرؤيا الأنبياء وأنها حق، طب هم كثير المشركين، يبقى قليل يعني إيه؟ قال إيه؟ يبقى هذه من الرؤى الرمزية التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأى أنه قد أخذ في يده سيفا فاهتز فانكسر، أو رأى بقرا تذبح، أو رأى في منامه أن في يده سورتين من ذهب، فأحزنه ذلك صلى الله عليه وسلم، فأمر أن ينفخ فيهما فنفخ فيهما فطار. هذه الرؤى من رؤى الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لها تأويل بالرمز غير غالب الرؤى التي هي كما ذكر العلماء في حديث كان يرى الرؤيا يراها صلى الله عليه وسلم يصبح فيراها كفلق الصبح، يعني كما هي، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فغالب الرؤى أن يراها كما هي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها يكون لها المعنى الذي نقول وهو التأويل، يعني تأويل هذه الرؤيا. فأولت هذه الرؤيا بأن أراه الله تعالى في منامه أولئك قليلا، يعني أراهم ضعفاء، وليتثبت بذلك قلوب المؤمنين. هذه على عكس بقى الآية التي نبدأ فيها الليلة في قوله، أنا عايز أقراها شوية بالراحة معاكم عشان الناس تتعلم القراءة من ناحية وتفهم اللي هي بتقرأه من ناحية ونشوف المعاني المطلوبة. قلنا هذه الآية الأولى أشرنا إلى شيء من التدبر فيها عندما يقول المولى سبحانه وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا إلى آخره، علمنا قدرة الله تعالى التي يمكن سبحانه وتعالى أن يوفرها للمؤمنين، وأن المؤمنين إذا ارتكنوا إلى قدرة الله، وهذه الآيات بالذات إذا استسلموا لأمر الله الذي يظن في ظاهره أنه لا حياة لهم فيه بل هو فيه الردى والهلاك، كما قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت. ثم قال في نهاية الربع فنفس السورة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مش كأنكم تساقون إلى الموت وأنتم تنظرون، لا، إن في اتباعكم وامتثالكم لأمره في ذلك الحياة كما ذكر سبحانه وتعالى، لا الموت والسجن والبهدلة التي تظنون، لا، إلى آخر هذه المعاني الجميلة التي بيناها، وإلى معاني التدبر التي نتكلم عليها. وهذه الآية التالية لها في الانتصار كما ذكرنا في بدر، الآية الثالثة هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذه ليست موضع الكلام وإنما هي موضع تفصيل أسباب النصر، يعني بعد أن بين لهم نصره سبحانه وتعالى في بدر جاء ليبين أسبابا عامة بعد ذلك هي أسباب النصر، وقد شرحنا هذه الأسباب في دروس ما بعد الجمعة، عايز يراجعها هيلاقي فيها هذه الدروس التي سميناها أسباب النصر، وقد ذكرناها لهذه الأحوال السيئة التي نحن فيها اليوم، كيف أن الله تعالى ينصر عباده بذلك، لا بما يسعى فيه الساعون اليوم ولا بما يحاول فيه المحاولون اليوم، لا، هذه الأسباب هي الأسباب اليقينية الأكيدة التي يجب على المؤمنين أن يراجعوا أنفسهم فيها وأن يعلموا أن بغيرها لن يتحقق نصر، بل يتحقق الفشل والتنازع والاختلاف الذي ذكر الله تعالى كما قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا هو الواقع اليوم المرير بين أهل الإيمان، والذي أشرنا إليه في شرح هذه الآيات نعود إلى مقصودنا الذي بدأناه، وهو الكلام على قدرة الله تعالى على أنه القدير كما قال والله على كل شيء قدير وإذ يريكموه، يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، إذ يريكهم الله في منامك قليلا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. ماشي كده، نقول كلمتين بقى في هذه الآيات مرة أخرى لوصل من قطع من الكلام، ثم نستأنف إن شاء الله تعالى آية أخرى. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، عطف على إذ يريكهم الله في منامك، دي عطف على دي في سياق القرآن، وهذه الرؤية غير رؤية النبي، هذه رؤية بصر بقى، رؤية النبي كانت إيه؟ كانت في المنام وحيا من الله تعالى. هذه الرؤية لنرى فيها بقى قدرة الله تعالى، ونرى فيها سبحانه وتعالى كيف يغير الأسباب المعتادة من سلوك البشر. فقال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. وهذه رؤية بصرية أراها الله تبارك وتعالى للفريقين معا، الكفرة والمؤمنين. رؤية البصر هذه كما يقول أراها للمؤمنين على خلاف ما في نفس الأمر، على خلاف الواقع. فالمؤمنون رأوا الكافرين قليلا، والكفار رأوا المسلمين أقل من القليل. ولذلك يقول: وجعلت الرؤية هذه البصرية رؤية خاطئة لا شك، لأنها على خلاف الواقع. أرى الله تبارك وتعالى المسلمين أن المشركين قليل، وأرى المشركين أن المسلمين كذلك بل أقل كما سنرى في فخيل الله تعالى لكلا الفريقين قلة الفريق الآخر. الله تعالى هو الذي فعل ذلك. هل كان يستطيع ذلك النبي نفسه صلى الله عليه وسلم؟ فمن دونه الدنيا كلها لا تستطيع أن نكون جالسين فيرى هؤلاء الجمع أن الجالس الذي يكلمهم أشخاص عدة، وأن المتكلم هذا يرى هؤلاء خمسة أشخاص لا يزيدون. لا يستطيع أحد مهما كانت الأسباب من أسباب الرؤية الطبيعية العادية، انكسار الشمس، اختلاف الظلال، اختلاف مواضع الرؤية، كذا كذا، كل ذلك لا يمكن أن يكون كهذا الحال الذي هو على خلاف معتاد البشر من معجزات الأنبياء. يقول: وجعل الغاية من تينك الرؤيتين نصر المؤمنين. يعني جعل نصر المؤمنين من رؤيتهم للكفار قليلة، ومن رؤية الكفار لهم قليلة. يعني جعل من هذه الرؤية الخاطئة لكلا الفريقين جعل منها نصر المؤمنين. وهذا من بديع صنع الله تعالى، إذ جعل للشيء الواحد أثرين مختلفين، وجعل للأثرين المختلفين أثرا متحدا. فكان تخيل المسلمين قلة المشركين مقويا لقلوبهم وزائدا لشجاعتهم ومزيلا للرعب عنهم، فعظم بذلك بأسهم عند اللقاء. لما رأى المسلمون المشركين قليلا زاد ذلك في شجاعتهم، ثم كان مقويا لقلوبهم ومزيلا للرعب عنهم، بخلاف لو رأوا المشركين كثيرا كما هو حالهم فعلا. ماذا سيكون حال المؤمنين حينئذ وهم داخلون على كثرة من العدد والعدة؟ حينئذ لا يزال الخوف والرعب في قلوبهم، وأنهم حتى مهما وعدهم الله تعالى بالنصر فإنهم سيظنون أنهم سينتصرون كما ذكر الله وكما وعد، ولكن مع هلاك كثير منهم وإصابة كثير منهم على أقل تقدير. وما سيكون بأسهم حينئذ على المشركين شديدا، أن يدخلوا بقوة وجرأة وإقدام على هؤلاء الجمع القليل ضربا وتقتيلا وأسرا، كما ذكر في غزوة الأنفال في غزوة بدر. لذلك يقول: لأنهم فعظم بذلك بأسهم عند اللقاء، لأنهم ما كان ليفل من بأسهم إلا شعورهم بأنهم أضعف من أعدائهم عددا وعدة. هذا هو الذي يفل في عزائمهم. فلما أزيل ذلك عنهم أزاله الله تعالى بأن راهم المشركين قليلا، خلصت أسباب شدتهم، صارت أسباب الشدة نقية عندهم، تخلصوا من كل أسباب الوهن والضعف والجبن وعدم الإقدام، تخلصوا من كل هذه الأسباب، وصارت أسباب شدتهم هي المتحكمة فيهم في تلك الحال والعكس. انظر بقى تخيل المشركين لقلة المسلمين، كان هذا الأمر بردا على غليان قلوبهم من الغاية، عندما رأوا المسلمين قليلا في الرؤيا، عندما نظروا إليهم بردت قلوبهم من الغيظ على المسلمين. لماذا؟ خلاص هياخدوهم زي ما بيقول أبو جهل، خدوهم كده بإيديكم وتضربوهم مش تموتوهم، خدوهم عشان قيدوهم بالحبال نقبض عليهم ونوديهم مكة زي ما قال كده أبو جهل، بيقول كده لا تقتلوهم إنما خذوهم أخذا ونوثقهم بالحبال ونرجع بهم إلى مكة لنجعلهم عبرة يعني. وكان ذلك غرا إياهم، يعني سبب غرورهم، يعني العكس خلاهم يقعوا في أن يكون ذلك غرر، كأنه أوقعهم في الغرر في الجهالة والعماية بأنهم سينالون التغلب بأدنى قتال. فكان هذا الحال صارفا لهم عن التأهب للمسلمين، حتى فاجأهم جيش المسلمين فكانت الدائرة على المشركين. فنتج من تخيل الطائفتين لكونهما قليل كونهما قليلة انتصار المسلمين. صح؟ فهمت؟ نتج من ذلك، من هذين التخيل، من تينك التخيلين انتصار المسلمين بسبب هذا الحال. وإنما لم يكن تخيل المسلمين قلة المشركين مثبطا عزيمتهم كما تخيل المشركون كما كان تخيل المشركين قلة المشركين المسلمين مثبطا عزيمتهم، لأن المسلمين كانت قلوبهم مفعمة على المشركين بأنهم سيقتلونهم، ممتلئة قلوبهم غيظا عليهم وحنقا، وامتلأت قلوبهم امتثالا لأمر الله بقتالهم. فما كان بين المؤمنين وبين أن يصبوا بأسهم على المشركين إلا أن يصرف الله عن المسلمين ما يثبط عزائمهم، وقد صرف الله تعالى ذلك بأن أرى المسلمين المشركين قليلا. فأما المشركون فكانوا مزدهين بعددهم وعدتهم وعنادهم، وكانوا لا يرون المسلمين على شيء، يحسبون أن أدنى جولة بينهم وبين المسلمين يقبضون فيها على المسلمين قبضا، فلذلك لم يعبأوا بالتأهب لهم، فكان تخييل ذلك زادهم تهاونا بالمسلمين وزادهم تواكلا، ولم يجمعهم على قتال المسلمين. فما أن التقوا حتى أعطوا للمسلمين أدبارهم يقتلون ما شاءوا ويأسرون ما شاءوا. وقد ذكرنا أن أهل السير قالوا في ذلك كان المسلمون يحسبون عدد المشركين يتراوح بين 70 و100، أن الله تعالى ألقى في هذه الأعين من أعين المؤمنين رؤية المشركين أنهم 70 إلى 100، فكان ذلك سببا دافعا لأن يذهبوا ليقتلوهم قتلا. هم 300 وعلموا أن هؤلاء 70 إلى 100 لا بد وأن ينتصروا، يعني زادت عزيمتهم وقوتهم وشجاعتهم، وانتهى وهنهم وانتهى خورهم، وذهبوا للقتال بغير تردد عالمين بنصر الله تعالى. وكان المشركون يحسبون المسلمين قليل، فقد قال أبو جهل لقومه كما ذكرنا، وقد حرز المسلمين إنهم هم أكلة جزور، يعني أي قرابة 100 مما دعا المشركين إلى التواكل وإلى عدم المبالاة بالمسلمين وإلى عدم الاهتمام للقتال وإلى عدم التأهب وأخذ الحيطة. لذلك فكان ما كان. وقوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم، هذه لها معنيان. لأنها هذه اللفظة بالذات كذلك من الإطناب الذي لا غرض له في السياق. يعني ما تيجي تقول وإذ يريكموهم إذ التقيتم قليلا ويقللكم في أعينهم مشيا، إذ يريكموهم قليلا، إنما قال في أعينكم ليه؟ من سبق أن قال عن النبي في منامك، فهنا بيّن أنها لم تكن في منام بل رؤيا بالعين، هذه الأولى. والثانية هو يقول الشيخ وتقييد أعينكم بالإرادة، لأنه لو لم يكن لمقصد لكان مستغنى عنه، بأنها في الأعين. هذا السبب الثاني، أن الرؤية في العين لا على الحقيقة، هذا سببي، إن دي مش رؤية حلم بقى عشان يقولوا لهم ده احنا كنا بنحلم إن عدد المشركين قليل، لا، وإنما هي رؤية عين. والله تعالى قال في أعينكم ليبين سبحانه وتعالى أنها على خلاف الواقع، هي في أعينهم فقط ليست في الواقع، لأنه يقول دي في عينيكم بس، وما يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إذ يريكموهم في وإذ يريكموهم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال في هذه الآية إن المشركين لما برزوا لقتال المسلمين ظهر لهم كثرة المسلمين فبهتوا، وكان ذلك بعد المناجزة، فكان ملقيا للرعب في قلوبهم، وذلك ما حكاه المولى في سورة آل عمران ترونهم مثليهم رأي العين. يعني راجع السورة بقى آل عمران واسمع الكلام. وخلف الأسلوب في حكاية إراءة المشركين وحكاية إراءة المسلمين، يعني في حكاية أن الله أرى المسلمين شيئا وأرى المشركين شيئا، فخلف في الأسلوب، فقال في أسلوب المسلمين وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا، وقال في المشركين ويقللكم في أعينهم، ما قال لم يقل كذلك كما قال في المسلمين وإذ يريكموهم هم أي المشركون قليلا، لا، قال ويقللكم، لأن المسلمين كانوا قليلا فقللهم في أعينهم، والمشركون كانوا كثيرا فقلله في أعين المسلمين. واضحة؟ وجملة في حد شغل باله، ولما كان المسلمون قليلا ما قال سبحانه وتعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ما قال وكذلك هم أنتم قليل في أعينهم، لا، وإنما قال ويقللكم، إن هم قليل فعلا، هم قليل خلقة كما يقال، هم قليل في واقعهم، فقال ويقللكم. يعني لو رأى المشركون المسلمين على عدتهم لرأوهم قليلا، ليس كذلك، لأن المشركين كثير، والمسلمون لو رأوا المشركين لرأوهم إيه؟ كثيرة. فقال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، لأنهم كثير. طب وانتوا قليل حيريكم قليل برضك، طب هم انتوا قليل، قال ويقللكم، يعني رأوكم أقل مما أنتم عليه إذ أنتم قليل فعلا. ماشي. وجملة وإلى الله ترجع الأمور للاستغراق، يعني أن جميع الأشياء ترجع إلى الله، وهي التي ينبغي أن يتعلمها المؤمنون في التدبر في هذه الآيات. يعني لو نظرنا إلى قصة التدبر التي هي ينبغي أن تكون مصيرنا مع القرآن الكريم الذي لا محيد عنه بعد كما ذكرنا، وهي ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في تلاوة القرآن الكريم تلاوة جديدة، وهي تلاوة التدبر التي أشرنا إليها. حد فاكر إيه عناصر هذه التلاوة؟ أن المؤمن هو المخاطب، كل واحد مخاطب بهذه الآيات، مش كده؟ وأن المؤمن مطالب حينئذ بالتدبر لهذا الخطاب، والفاه عن الله فيه، وأن الثالث هو المسارعة لتنفيذ معنى هذا الخطاب المأمور بتدبره، والمأمور بأن يكون معلوما أنه هو المخاطب بهذا الخطاب. كل آية من القرآن الله تعالى يخاطب المؤمنين بها إلى يوم القيامة، ليأخذوا منها الامتثال، ليأخذوا منها النهي، ليأخذوا منها العظة العبرة، ليأخذوا منها معرفة الله تعالى وحقوقه، ومعرفة الرسول وحقوقه، لمعرفة اليوم الآخر، لمعرفة أحوال الأمم المكذبة وأحوال الأمم المؤمنة، ليعرف درجات المؤمنين، ليعرف أحوال المنافقين والكافرين، ثم ليعرف بذلك ما يكون سببا لأن يأخذه إلى الله تعالى. فهمنا هذه الثلاثة؟ وإلى الله ترجع الأمور. ورجوع هنا، رجوع الأمور يعني رجوع أسباب الأمور، يعني هذه الأمور والشؤون التي رأيتموها كل أسبابها راجعة إلى الله، سواء كانت هذه الأسباب في معتادكم، يعني في مكنتكم، يعني أنتم تقومون بها، أو أن هذه الأسباب خارجة عن إرادتكم. فكل هذه الأسباب التي سببها الله تعالى، سواء جعلكم وسائط في هذه الأسباب ويسرها لكم، أو أن الله تبارك وتعالى اتخذ أسبابا لا علاقة لها بالأسباب المعتادة، كما فعل في إراءتكم وإراءة النبي صلى الله عليه وسلم، في تكسير العدد، وفي تنزيل الملائكة وتنزيل المطر، وكل ذلك مما فعل الله، كل ذلك يرجع إلى الله، كل هذه الأسباب ترجع إلى الله. يبقى ما واحد مسكين بقى يقول لك طب إيه التدبر بقى اللي في كده، طب يعني إيه وإلى الله ترجع الأمور؟ إحنا كلنا طبعا بنقرأ وإلى الله ترجع الأمور والسلام عليكم ورحمة الله، مش كده؟ لا، وإلى الله ترجع الأمور، علمت أن الأمور هنا بمعنى الأشياء، كل هذه الأشياء ترجع إلى الله. نعم، والمقصد الأشياء التي يدبر الله تعالى بها كونه، نعم هذه الأشياء هي التي ترجع إليه، أو أن أسبابها التي تترتب عليها هذه الأشياء هي الرجعة إلى الله. يبقى الأسباب بمعنى الآية كده، وإلى الله ترجع أسباب هذه الأشياء التي رأيتم، سواء كانت أسباب في أيديكم مكنكم الله منها، أو سواء كانت أسباب خارجة عن العادة، الله تعالى هو الذي يجريها لا تمكن للبشر منها، كل ذلك يرجع إلى الله تعالى. وحينئذ تعلم المرء هذا الحال، أن ما كان فيه من أسباب فهو راجع إلى الله تعالى، ليس منه هو، هذه الأولى. فحينئذ يركن إلى الله تعالى ويتكل على الله تعالى ويثق في موعود الله تعالى من ناحية، ومن ناحية ثانية أن يأخذ في هذه الأسباب التي تكون سببا لأن ينصره الله تعالى. ما ربنا بيقول لك كل حاجة ترجع إلي، يعني كأنه يقول ارجع أنت كمان بقى إلي حتى أهيئ لك الأسباب التي تنتصر بها، والتي تتعبد بها، والتي تحيا بها، والتي تعيش بها. إذ كل هذه الأسباب التي أنت فيها مردها ومرجعها إلى الله. ثم إن كنت من المؤمنين الأتقياء سائرا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وخطى الصحابة، فإنه يمكن أن تأتيك تلك الأسباب التي ليست في مؤنتك، التي ليست في مكنتك، إنما تأتيك أسباب أخرى على غير المعتاد يسببها الله تعالى من نفسه لنصر عباده ورفع رايته وتمكين دينه من ناحية، وإذلال الكفر وأهله من ناحية، أو هذه الأسباب الأخرى ليست المتعلقة بنا هنا فقط، وإنما كل الأسباب التي يتعاطاها المرء في حياته، في معاشه، في صحته، في أكله، في شربه، في سيره، في ولده، في كل ذلك مما يريد المرء من أسباب هو يستطيعها أو مما لا يستطيع، فإن الأسباب من الله تعالى يجعلها طوع المرء المؤمن من عند الله جل وعلا. لذلك المؤمن حينئذ عندما علم أن الله تعالى قدير ترجع إليه كل الأمور فإنه لم يرتكن إلى السبب، بل علم أن الله تعالى هو مسبب هذه الأسباب، وأن الأسباب التي في يدك وأنت متمكن منها يمكن ألا تأتي بنتيجتها، يمكن أن تذاكر فترسب، ويمكن أن تقول أنا مسافر الآن ينقطع بك الطريق، ويمكن أن تقول غدا سأذهب في كذا ولا تذهب، وأنا سأركب السيارة الآن وأشتري كذا وكذا ويمكن ألا يتحقق، وهكذا. حتى هذه الأسباب التي في يدك إن عاقبتها ونتيجتها إنما هي موكولة إلى الله لتؤدي إلى غرضها. علمت إذن حين ذاك، علمت حين ذاك أنك مفتقر إلى الله تعالى في أسبابك العادية التي تسير بها في أن يتمم الله تعالى إليك نتائجها من ناحية، ومن ناحية أخرى فيما لا تقدر عليه توكلت على الله تعالى، ويمكن سبحانه وتعالى أن يعطيك ما لا تتخيل وما لا تنتظر وما لا تظن أنه في مكنتك أو أنك قادر عليه، لأنك ركنت إلى قدرة الله ووثقت فيها وتعلمت أن الله تعالى يمكن أن يهيئ أسبابا خارج العادة، خارج منطوق البشر لأهله وخاصته من المؤمنين، كما فعل مع المؤمنين من قبل، وكما هي عادة الله إلى يوم يبعثون، تصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لكلامه. يعني لا بد أن تحدث مثل هذه الأشياء للمؤمنين اليوم وغدا إلى يوم القيامة لتدل على صدق الله تعالى لأنبيائه، وعلى صدق الله تعالى لأتباع أنبيائه. يعني يقول لك واحد ممكن يحصل لهذه الكرامات، السماء تنطر ذهب ولا فضة ولا مش عارف إيه، أيوة ممكن، صح ولا غلط؟ كنا بنشرحها في حديث سيدنا أيوب عليه السلام عندما نزل عليه من السماء جراد من ذهب. هل يعرف الحديث؟ شرحنا فكره؟ هذا حديث للناس يقولوا السماء بتمطرش ذهب ولا فضة، لا، نزل عليه جراد من ذهب. شرحنا الحديث وتكلمنا على المنهج الجديد في قراءة النصوص التي نتكلم عليها. وإلى الله ترجع الأمور والمعنى، ولا عجب فيما كونه الله تعالى من رؤية الجيشين على خلاف حالهما في نفس الأمر، فإن الإراءة المعتادة، يعني الرؤية التي يريكها الله إراءة معتادة ترى بها النظر العادي، ترجع إلى ما وضعه الله تعالى من الأسباب المعتادة، والإراءة غير المعتادة راجعة إلى أسباب يضعها الله تعالى عند إرادته لذلك، أسباب من عنده هو بقى سبحانه وتعالى، عاوز يثبت الأرض تحت أقدام المسلمين ويجعلها وحلا تحت أرجل المشركين، نزل الماء واحدا هنا كان صيبا نافعا وسقوا واغتسلوا وشربوا و تلبدت الأرض تحت أرجلهم فاستطاعوا المشي، وهنا صارت وحلا عليهم ووبالا عليهم ولم يستطيعوا شيئا، هي المية اللي نزل. واضح الكلام؟ الناس وثقوا إذن في الله وعلموا أن الأسباب المعتادة وغير المعتادة كلها راجعة إلى الله تعالى، وعلموا بعد ذلك أن أتباع الرسل، وهي القدرة التي تكلمنا عليها، إرسال الرسل وتسليطهم وتسليط أتباعهم على المشركين بهذه القدرة التي لها تلك الأسباب ترجع إلى الله، وعلمنا حينئذ أول حاجة أن يخرج المرء عن قدرته إلى قدرة الله، وألا ينظر إلى الأسباب بل ينظر إلى الله مسبب هذه الأسباب، وأن يعلم أن بإيمانه وتقواه يمكن أن يخلق الله تعالى له أسبابا على غير المعتاد إن كان يقينه وثقته في الله عالية إلى درجة هذا الإيمان العالي، وتلك الدرجة من الإحسان في دين الله تعالى. وهذه متوقفة على بذل المؤمنين وعلى سعيهم لأن المرأة لا بد إذا انتظر إذا منتظر معجزة من الله تعالى أن ربنا يهلك بقى الكفرة وإسرائيل ويدمر أمريكا وينزل عليهم السيول ويفجر عليهم كل ذلك يمكن أن يفعله الله تعالى، ولكن الله لا يفعله جل وعلا لأولئك المتوكلين الكسلة. هذا يفعله الله تعالى لأهل الإيمان العالين الذين وصلوا إلى أن يخرق الله لهم العادة ونواميس الكون، ترى يخرقه للمقصرين المفرطين. يبقى هذا إذن يحتاج إلى اجتهاد زائد مع الله تعالى وبذل زائد، كما فعل الصحابة، تركوا أموالهم وديارهم ونساءهم وأرضهم وأولادهم هجرة إلى الله ورسوله ونصرة لدينه سبحانه وتعالى، حتى كانوا على هذا الحال الذي وقف الله تعالى لجوارهم، أيدهم بملائكته وألقى الرعب في قلوب أعدائهم ونزل لهم المطر وفعل وفعل وفعل، كل ذلك تهيئة الله تعالى. واضح؟ ذلك ذكرهم سبحانه وتعالى في آية في هذه السورة بعد عدة آيات بقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صحيح؟ نأتي لآية أخرى من آيات القدرة نقرأها أيضا ونعلم ما فيها لأهل الإيمان من التدبر الذي ينبغي أن يقرأ والذي ينبغي أن يفهم ثم يسارع إلى العمل به، ولنرى فيها قدرة الله تعالى كذلك. ماشي. وهي في قوله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وقبل أن نسير في شرحها نذكر كلام ابن كثير كده عن ماشي، عشان برضك الناس تاخد بالها كلمتين من كلام الشيخ ابن كثير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. أنا بحب أرى كلام من الكتب عشان يبقى الكلام عند القراءة يعني يكون منصوصا كما هو، ومن ناحية أخرى حتى يتعلم إخواننا القراءة وحتى يفهموا عندما يقرؤون ما ينبغي أن يفهموه من هذه المعاني من آيات الله تعالى. يقول الإمام ابن كثير في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ختم هذه الآية بإيه؟ بهذا الاسم المشرف الذي نحن بصدد الكلام عليه: إنك على كل شيء قدير. وقلنا من مهمات هذا الاسم المشرف أنه كثيرا ما يأتي بين الآيتين، يعني يأتي في الوسط، يعني ختاما لآية وإذا بالآيات التالية لها تبين معاني هذه القدرة مرتبطة بالآية الأولى. إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول الإمام الكثير يقول تبارك وتعالى، أنا هقرأها زي ما هي بسرعة ما فيهاش كلام يعني من اللي احنا بنقعد نحاول نشرحه ونفهمه. يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه: اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى من المعاني اللي يسمون المعاني الرمزية في الآية اللي كان بيجادلني فيها الشخص. يقول الآية فيها إيه؟ تنبيه لإيه؟ لشكر الله على إيه بقى؟ اسمع، تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وخاتم الأنبياء ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله صلى الله عليه وسلم، وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل، في العلم بالله وشريعته واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه له عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى قل اللهم مالك الملك الآية، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، كما رد تعالى على من يحكم عليه في أمره حيث قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهذا رد يعني من الله تعالى على من قال هذا القول السيء. قال الله رادا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك الآية، أي نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك. وهكذا سبحانه وتعالى يعطي النبوة لمن يريد، كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يقول قصة كده يعني ملحة من ملح النوادر، يقول وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إسحاق بن أحمد من تاريخه عن المأمون الخليفة المأمون أنه رأى في قصر ببلاد الروم عندما كان المسلمون يغزون مكتوبا بالحميرية فعرب له، فإذا هو بسم الله ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك، وملك ذي العرش سبحانه وتعالى دائم أبدا ليس بفان ولا بمشترك. هذه الآيات الأولى، الكلمات الآية الأولى يعني، والآية الثانية تولج الليل في النهار تكملة للقدرة وإظهارا لعظمة الله تعالى، كما ذكرنا أن ننظر في الآيات مثل هذه الآيات ينظر فيها المرء أولا إلى عظمة الله، أن الله تعالى يشير إليه بالقدرة فيمتلئ المرء يمتلئ قلبه من قدرة الله تعالى، وأنه هو القادر على الحقيقة، وأنه ليس أحد في هذه الدنيا قادر على شيء إلا بإقدار الله له، ويمكن أن يسلبه الله تعالى هذا الشيء فيرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كل ذلك وهذا كله ليتجرد قلب المؤمن لله وحده سبحانه وتعالى، أنه لا يعطي أحد أحدا، أنه ييأس مما في ملك العباد وملكهم وييأس في مما في أيديهم، وأنهم لا يستطيعون شيئا، لا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون نفعا ولا ضرا ولا شيئا، وإنما كل ذلك لله جل وعلا، حينئذ خلص قلبه لربه سبحانه وتعالى وأقدم على ما يريده ربه غير خائف ولا وجل ولا ضعيف ولا متردد. قوته بالله وخوفه من الله ورجاؤه في الله وقدرته على القيام بكل شيء إنما هي بالله. انتقل المؤمنون حينئذ عندما يعلمون ذلك إلى طورا جديدا كما كان حال الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك يقول: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتعاونان ثم يعتدلان. تعاونان يعني واحد يطول واحد يقصر، بعد كده يعتدلوا، يقصر الصيف يقصر الشتاء وهكذا، ده يطول ده يقصر. كأنه يقول كل ذلك ليس إلا لله سبحانه وتعالى. حد يقدر يطول لنا النهار ويقصر الليل ويطول النهار في أوروبا ويقصره في أمريكا وهكذا، ويبقى هنا ليل وهنا نهار ويدخل الليل في النهار وكذا؟ لا أستطيع. ابن القيم ابن كثير يقول: أي تخرج الزرع، وفي بعدها في قوله: وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. وأما قوله تعالى: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الزرع من الحب، يضع الحب في الأرض يخرج زرعا، ثم يقول: ويخرج الحبة من الزرع، بعد ذلك تأخذ الزرع تأخذ منه حبة، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن إلى آخره. هذا المجرى في جميع الأشياء. وقال: وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة، يعني تضيق على غيرهم لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة. وترزق من تشاء بغير حساب. هذا كلام الإمام ابن كثير. نفسر شوية بقى في الكلمات ومعناها عشان الإنسان بمعرفة هذه المعاني يمكن أن يصل إلى هذا المعنى الذي نصل إليه نريد أن نصل إليه، وهو التدبر والفهم. ومثل هذه الآيات التي تتكلم عن القدرة كما أشرنا، إذا مرت عليك هذه الآيات في القرآن الكريم إنما هي لأمور عدة، منها أن تعلم قدرة الله تعالى على الخلق والملك والتقدير والتدبير والإحياء والإماتة والبعث والسعة وكل شيء. إذا ما علمت ذلك علمت هذه القدرة التي لا نهاية لها لله تعالى. الأمر التالي أن توقن بذلك وأن يمتلئ قلبك من ذلك، وأن تجرد قلبك لمعرفة الله من هذا الاسم حتى تعبده به، وأن تدعوه به سبحانه وتعالى، وأن توحده به، توحده بأنه القدير القادر المقتدر. أن توحده بذلك يعني بعد أن يمتلئ قلبك من أنه لا قدرة لأحد إلا به، إلا له سبحانه وتعالى وإلا به سبحانه وتعالى، علمت حينئذ أنك قد ركنت إلى القدرة العظمى، فلست حينئذ بضعيف ولا واهن ولا عاجز، كما قال تعالى في المؤمنين: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، لأنهم إنما ركنوا لقدرة الله تعالى. ثم بعد ذلك تنطلق في تحقيق هذه القدرة التي أعطاك الله للامتثال والمسارعة إلى عبادته سبحانه وتعالى، وإلى اجتناب معاصيه، وأن تعلم أن بقدرة الله تستطيع أن تجتنب، لأنه لا بقدرتك، بقدرتك مسكين ما تعرفش يصلي ركعتين بالليل، تنام وما تقدرش، ومسكين لو تقول انا رب هبطل النظر المحرم ولا السماع المحرم ما تقدرش نفسك تغلبك وشيطانك، انما بقدره الله تقدر، بقوه الله تستطيع، لانك خرجت عن قدرتك الضعيفه الى قدره الله فتمكنت حينئذ من الصلاه والصيام والقيام والذكر ومن الجهاد والامر المعروف والنهي عن المنكر، وما صار شيء عندك كبيرا ابدا، لان ذلك كله بقدره الله تعالى. وكذلك المعاصي والذنوب لا يكبر عليك فيها شيء، لأنك إنما تقتدر عليها ليس بقدرتك، أنت أضعف مسكين وخلق الإنسان ضعيفا أمام الشهوات وهذه المصائب، وإنما يكون قادرا بالله تعالى مقتدرا به سبحانه وتعالى، له القدرة التي أعطى الله، فحينئذ يكون بقوة الله وقدرته ممنوعا من هذه المعاصي، مبتعدا عنها، مجتنبا لها. هذا اللي تتعلمه في كل معنى مما يرد عليك من هذه الأسماء الحسنى على حسب الاسم المطلوب معرفته. يقول قل اللهم مالك الملك، في هنا بقى تفصيل بعض الشيء، استئناف ابتداء، المقصود منه التعريض بأهل الكتاب بأن إعراضهم إنما هو حسد على زوال النبوة منهم وانقراض الملك منهم. المهم يعني الناس مش تاخد بالها غير لما تكون قارية الآيات اللي قبل كده، عشان تبقى هم إيه، اليهود وأهل الكتاب حسدوا المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله من النبوة، كما ذكر في سورة النساء، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فلما جاء هذا الحسد للنبي وحسد المؤمنين على ما وصلهم وخرجت النبوة منهم وصمموا على ألا يؤمنوا بالنبي، إذا بالله تعالى يقول قل اللهم ملك الملك، ده مش أنتوا ولا هم، هذا الملك لله، هو الذي يؤتي النبوة هنا وينزعها من هنا ويرفعها من هنا، عشان اللي يقرأ بقى الآيات يعرف اتصالها ببعضها، أن يعرف موصول الآيات. واضح كده؟ يبقى إذن هذا تعريض بأهل الكتاب بأن إعراضهم إنما هو حسد على زوال النبوة منهم وانقراض الملك منهم بتهديدهم وإقامة الحجة عليه، فإنه لا عجب أن تنتقل النبوة من بني إسرائيل إلى العرب، أن ذلك كله ملك الله تعالى يفعل فيه ما يشاء، يرفع ويخفض ويعز ويذل، ليس لأحد في ذلك شيء. اللهم بقى، قال اللهم في كلام العرب مختصرها أنها خاصة بنداء الله تعالى في الدعاء، ومعناها يا الله، ومعنى إيه اللهم يعني يا الله، عشان الناس تبقى عارفة مختصر الكلمة. وليس المراد أن الميم التي وضعت فيها تفيد النداء، يعني بعض النحويين قال إيه شلنا يدي وحطينا بدلها الميم في إيه اللهم، مش هي زايدة بس لفظ الجلالة زائد ميم فقط الله اللهم، لا قال لا. هو يقول الشيخ هنا بن عاشور، والظاهر أن الميم علامة تنوين في اللغة المنقول منها كلمة اللهم من عبرانية أو قحطانية، وأن أصلها أو أن أصلها لا هم مرادف إله، والعرب كانوا بيقولوا كده لهم أن الله أو إن الله يمنع رحله فامنع عن رحالك، كما يقولها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبرهة ليهدم الكعبة المشرفة، كدعوة من أبي رباح يسمعها اللهم الكبير سبحانه وتعالى، وكقول أبي خراش أو بساعات يقولها خراش الهذلي، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، كأنها كانت في اللغة المنقول عنها كما هي اللهم كده لإضافة ياء النداء إليها. المهم والمالك، انظر بقى لتعبير القرآن بقى عشان تاخد بالك السياق كيف يمشي السياق على هذا المعنى الجميل. يقول قل اللهم، وقد ذكرنا في قل هذه كل ما تجي لك قل بقى في القرآن عشان إن شاء الله هينزل فيها بحث بإذن الله تعالى في هذه المعاني في التدبر. قل، عندما يقول له قل يبقى معناها إيه؟ أول حاجة أن يرفع صوته وينبه اللهم ملك الملك، ما فيش حد تاني، كأنه يقول أن يصرح بهذا الاعتقاد، كأن هذا الاعتقاد قد وقر في قلبه وامتلأ قلبه منه، ثم رفع صوته به يبشر به وينذر به من أمامه من المؤمنين والكافرين اللهم مالك الملك. ولا يستطيع أحد أن يرفع صوته بذلك نذيرا وبشيرا إلا أن يكون قد امتلأ قلبه فعلا، فصار يصرح بهذا القول لا خائفا ولا وجلا، بل موقنا بأنه فعلا هو مالك الملك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الاعتقاد الحق أن الله يرسل لك ذلك فعلا لتعتقد أنه مالك الملك سبحانه وتعالى. اللهم مالك الملك يبقى كأنه يقول لا مالك غيره، هذه الثانية الثالثة بقى. اعتقدت أنه هو وحده لا مالك غيره سبحانه وتعالى. ثم بين لك، تيجي بقى تقول اللهم مالك الملك، طيب يبقى احنا عندنا ملك وعندنا ربنا مالك ليه، طب ايه هو الملك؟ الملك بقى بضم الميم وسكون اللام، ده نوع بضم وسكون اللام نوع من الملك، بمعنى ايه؟ ان من املاك الله تعالى الملك. طب ايه هو الملك؟ قال الملك هو التصرف في جماعة عظيمة أو أمة عديدة من البشر، يتصرف في تدبير شؤونها وإقامة الحقوق بينها ورعاية المصالح ودفع العدوان عنها وتوجيهها إلى ما فيه خيرها بالرغبة والرهبة. يبقى ده الملك صح كده؟ ولما نقول ده إيه؟ ده ملك الملك ده؟ يبقى الملك معناه إيه؟ هذا القول. طيب يقول لك بقى والله مالك هذا الملك، مش كده؟ يبقى الله تعالى مالك كل هذه الملوك بأملاكها، بدل المعنى بقى صحيح؟ مش بيقول لك الملك ايه هو؟ بتقول له ده الملك زي ما بنقول اهو، ده اعلى انواع الملك اللي هو التصرف في جماعة بلد كبلدنا كمصر. يبقى الملك، يبقى مصر دي ملك كما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهو بقى اللي عايش فيهم وبيدبرهم وبيسخرهم ويقتلهم ويحييهم واللي عايزه يعمله، هو ده الملك ليس كذلك؟ وبتاع كسرى كذلك، وقيصر كذلك، وبتاع الصين كذلك، والهند كذلك، وكل هذه الممالك إذن كما يقول هذا ملك، هذا ملك، وهذا ملك، وهذا ملك، الله مالك الملك. كل هذا الملك أحد عناصر ملك الله تعالى، لذلك أقول لشيخنا البائع العزي أراها فهمها صح، والملك بضم الميم وسكون اللام نوع من الملك كسر الميم. فالملك بالكسر جنس، والملك بالضم نوع منه. يبقى الملك ده جنس بقى يشمل كل الأملاك بما فيها، وأحد أنواع هذه الأملاك هو الملك، وهو التصريف في أمة عظيمة أو بلد بما يوحي معنى الملك لهذه البلد. الله يملك كل ذلك سبحانه وتعالى، مالك هذه الممالك والملوك وكل ذلك. ومن ثم كان من حقه حينئذ وهو مالك الملك أن يؤتي الملك بمن يشاء، يدي ده ملك مصر ملك ده، ويشيل الملك من كسرى يضيعه يدين المسلمين، يشيل الملك من المسلمين يرجع الخميني، يشيل الملك من الروم يدي كذا، يشيل الملك من هنا يعطيه هنا، كل ذلك تصريفه وحده. عشان يجي الناس يقول لك ايه اللي بيحصل في الدنيا، المسلمين ما بينتصروش، والمسلمين ما بيتمالوش. لا، الملك لله تعالى، هو سبحانه وتعالى الذي يعطي ملكه من يشاء ويمنعه من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. تيقنت حينئذ، لم تتحرك عينك وقلبك إلى مناواة هذه الأحكام من الله تعالى، عرفت أن ربنا اللي بيعمل كده سبحانه وتعالى، علمت ذلك وتيقنت أنه هو الذي يفعل ذلك. وعندما تأتي أسباب من أسباب البشر أمرهم بها لتغيير هذا الملك، الله تعالى يسير هذه الأسباب للبشر ويسير البشر لهذه الأسباب ليفعل في ملكه ما يشاء. هي صفة مالك الملك ده بقى، اللهم مالك الملك. قال: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وكل ذلك كما ترونه بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير يعني أن الخير كله في يد الله تعالى، مش كده؟ وهذا إيه يعني، لما واحد يقول لك أنت بيدك تعمل الموضوع ده، يعني هذا الموضوع أنت متمكن منه أشد التمكن، هو في قبضتك، مش كده؟ صحيح؟ ما قال بيدك الخير. واللي بيقروا بقى القرآن يسمعوا هذا المعنى. والاقتصار على الخير في تصرف الله تعالى اكتفاء، كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم ايه بأسكم. طب هو ده السياق ولا حد بيفهم شوية؟ يبقى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد وسرابيل تقيكم بأسكم. بس ده بيسموه ايه؟ اكتفاء بفهم السامع. ما يقول له سرابيل تقيكم الحر، طب يا رب ما عملت لناش سرابيل تقيكم البرد، مش معقول؟ صحيح. يبقى هنا بيدك الخير، الخير بس، ده بيدك الخير والشر وكل حاجة، بس بيدك الخير هنا كما يقول بالأصالة بالذات لله تعالى، وأما الشر فعارض بالنسبة للخلق ليس لله تعالى، والشر ليس إليه، ولكن كل شيء في الكون بقدره وتقديره سبحانه وتعالى وخلقه، هو خالق كل شيء. واضح؟ إنما ليه بقى قال هنا الخير بقى؟ عشان الحتة اللي احنا بنقول عليها التدبر بقى بتاعتنا دي، عرفت إن ربنا مالك الملك، مش كده؟ وعرفت ان هو على كل شيء قدير، وعرفت ان هو سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي من يشاء ويمنع من يشاء ويزيل عن من يشاء. المؤمن يقال له بيده الخير. ليه؟ قال: لان من بيده الخير انت محتاج اليه سبحانه وتعالى. ولما يقول لك بيدك الخير انت بتخاطبه بقى سبحانه وتعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى كل خير أنت تريده من الله تعالى في يده أو لا، كل خير تريده من الله جل وعلا هو قادر عليه أو لا، أنت في احتياج لخير من الله تعالى أو لا، إني لما أنزلت إلي من إيه؟ من خير فقير. هو سيدنا موسى نفسه، مش كده؟ طيب، المتوجه إلى المؤمنون إلى المؤمنين في هذه الآية أن يعلموا أن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهو على كل خير وغيره قدير على كل شيء، وأن المؤمنين محتاجون إلى خير الله وفقراء إلى الله وإلى أي خير ينزل إليهم منه، وبالتالي لا بد وأن يتعرض المؤمنون إلى خير الله تعالى ليأخذوا منه، يستكثروا من هذا الخير. أنت محتاج إلى خير الدنيا ومحتاج إلى خير الآخرة، محتاج إلى خير ورحمة من الله تعالى تشملك في عبادتك، أن يفتح عليك باب الخير في العبادة وفي العلم النافع وفي عمل الصالح وفي صحبة المؤمنين وفي الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي أن ينير لك قلبك وأن يرزقك سبحانه وتعالى الثبات على دينه والسير على طريقه ورفع رايته، وأن يرزقك سبحانه وتعالى الشكر والصبر واليقين والرضا والخوف والرجاء، وأن يرزقك التجاوز للقاء الله تعالى، وأن يرزق المؤمنين بحسن دعائهم وعملهم وبذلهم، وأنت محتاج إليه في الدنيا في مالك ورزقك وولدك وصحتك وعملك وشغلك، وفيما أنت فيه من ضيق ونكد، وفيما أنت فيه من شدة وبلاء، وفيما كل ذلك بيد الله، كيف لا تلجأ إلى بابه وتقف وهو يقول، هو على كل شيء قدير، وقد علمت قدرته التي لا حدود لها، التي أنت بغيرها لا شيء، بل الدنيا كلها من ناحية، ومن ناحية ثانية قال ترزق من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء ترزق بقى في الآية من تشاء بغير حساب، بغير حساب. والرزق كما ذكرنا في اسمه الرزاق في الزمان الماضي رزقان، الرزق المعنوي يعني أن يرزقك الله تعالى محبته والإقبال عليه والرضا والتوكل واليقين والدرجات العلى إلى آخره، والرزق المادي أن يرزقك الصحة والعافية والولد والمال وكذا وكذا مما تصبو إليه، كل ذلك يدخل في رزقه، وكل ذلك يعطيه ويعطيه بغير حساب. ومين اللي مقصر، ومين اللي ما بيفهمش، ومين اللي ما بيطلبش، ومين اللي مش واقف على باب الله تعالى، ومين اللي مش متمكن في قلبه أن قدرة الله تعالى أوسع مما في مخه وعقله من هذا التقصير في حق الله تعالى وفي هذا هذه النظرة السيئة التي ننظر بها إلى الله تعالى في رزقه وسعة رزقه وقدرته وغير ذلك مما بين الله تعالى. نقف عند هذا الحد، ماشي كده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اهزمهم وزلزلهم وفزعهم وأكبتهم وشردهم ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين، واشغلهم عنا وعن دينك يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد، واهدي أمة محمد، وارحم أمة محمد، واغفر لأمة محمد يا رب العالمين. اللهم من وليته أمر المسلمين فوفقه للخير، وخذ بيده وناصيته وقلبه إلى الله تعالى وإلى شرعه ودينه يا رب العالمين، وارزقه البطانة الصالحة، وجنبه بطانة السوء والسوء وأهله يا رب العالمين، يا رب العالمين، ووفقه وأرشده يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا رب العالمين.